عندما جئت الحديث عمرو بن العاص أنا كنت سألتك عن بعض الجوانب، بس الآن في جوانب أخرى في هذا الحديث. عندما صلى جنوبا بقومه من بلد، في بعض الروايات غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. هنا شيخنا، هل في هذا يقال بالجمع بين التيمم وما استطاع من الوضوء إذا كان الماء قريبا؟ إذا الماء كان قريبا يعني يجمع التيمم وغسل بعض الأعضاء. ما أرى هذا الجمع، لأن الحديث يوقف عندما ورده بس. شيخنا، بالنسبة للماء إذا كان قريبا، إذا كان قليلا، فهل ترون رؤية بعض العلم من الجمع بينهما ولا ما ترون هذا؟ الجمع بين التيمم، يعني الماء قليلا يتوضأ، نعم يعني بعض الموضوع يغسل بعض الأعضاء ويتيمم. شو الفرق بين هذا؟ شو الفرق؟ لا أنا ظننت يعني قضية الربط الحاسي هذه استدلال، يعني ما في جواب. لا ما ترى شيء.